ثابتة على ليلة معينة، وإنما تتنقل في الليالي، فتكون في سنة في ليلة معينة وفي سنة أخرى في ليلة معينة. وهذه الليلة شأنها عظيم، وقد نزل بها سورة من القرآن، يعني في دالة على أنها خير من ألف شهر، دالة على أنها خير من ألف شهر، فهي ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق وأفضل الليالي على الإطلاق، لأنها خير من ألف شهر كما جاء في هذه السورة الكريمة. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومقصود بالمغفرة هي الصغائر، لأن الذي يغفر يعني بفعل الطاعات إنما هو الصغائر، وأما الكبائر فإنها إذا وجدت لابد فيها من التوبة، لابد فيها من التوبة. فإذا فعل الإنسان يعني هذه العبادات مع توبة النصوح يعني حصل مغفرة الصغائر والكبائر. وأما إذا كان يعني ما حصل توبة وإنما حصل منه يعني لم يحصل منه توبة، فإن العمل الصالح يكفر الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام العمرة هي العمرة، والصلوات الخمس، والجمعة هي الجمعة، والعمرة هي العمرة، مكفرات ما بينهن، ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني أن مغفرة الذنوب الصغيرة بالأعمال الصالحة إنما هو بشرط اجتناب الكبائر، أما الكبائر إذا وجدت فإنه لابد من التوبة منها. قال حدثنا زهير بن حر عن معاذ بن هشام الدستوائي نعم عن أبيه هشام الدستوائي نعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقال رحمه الله تعالى حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن أبي الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يقوم ليلة القدر فيوافقها وراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. ثم ذكر هذا الحديث وهو المعنى الذي قبله، من قام ليلة القدر فيوافقها، يعني أنه يحصل أنه وافقها، وذلك بحصول شيء يعني يدل على أنها ليلة القدر، بأن يكون يعني هناك رؤيا أو غير ذلك حصلت له، أو يعني هذا هو المقصود بالموافقة. والإنسان معلوم أنه إذا قام الليالي العشر من أولها إلى آخرها فإن ليلة القدر واحدة منها، إذا كان يجتهد بالأعمال الصالحة في أيام العشر من أولها إلى آخرها فإنه يكون بذلك مدركا ليلة القدر، وعبد الله عز وجل ودعاه واستغفره في ليلة القدر، لأنها واحدة من ليال عشر. وقد كان جاء ما يدل على أنها تكون في الغالب 27، وقد جاء في السنة أنها حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة 21. قال حدثنا محمد بن رافع نعم عن شبابه بن سوار عن ورقاء نعم عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عبد الله بن ذكوان وهو أبو عبد الرحمن وكنية أبو الزناد، يعني أبو الزناد كنية على صيغة الكنية، لقب على صيغة الكنية ليس كنية له، بل كنية أبو عبد الرحمن، وإنما أبو الزناد لقب له مثل أبو هريرة هو لقب. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيوافقها، هل يشترط أن يكون أن يعلم أن هذه ليلة القدر؟ على كل إذا حصل هذا لا شك أن هذا هو التمام، ولكنه إذا اجتهد بالعشر فهو إن شاء الله مدرك لها، يعني الأجر لا يتوقف على العلم، نعم الأجر لا يتوقف عن العلم بها. الحديث يعني ورد في ذكر الموافقة، وبعض الحديث جاءت بدون ذكر الموافقة. للمشركين الذين كلوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحذير لهم أن يأخذهم الله كما أخذ فرعون وقومه الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت، فقال قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالذي تذهب إليه، ولكن إذا شخص البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد وتشنجت الأصابع فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرني جرير عن مطرف بهذا الإسناد نحو حديث عبسر. ثم ذكر الحديث عن أبي هريرة، وفيه أن شريح بن هانة نعم جاء يعني إلى عائشة وقال أن أبا هريرة يحدث بكذا، ويعني كلنا نكره الموت، فقال ليس فقد هلكنا، يعني إذا كان ذلك فقد هلكنا. فقالت عائشة رضي الله عنها إنما يهلك من هلك بقول رسول الله، يعني من قال فيه الرسول أنه هلك هذا هو الهالك، من قال فيه الرسول هلك وهو الهالك. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني مر بنا حديث قريب يعني هلك المتنطعون، يعني فهذا هو الذي يوصف بالهلاك، الذي يوصف بالهلاك من وصف الرسول بأنه هالك، وهذا هو الهالك في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما يعني هذا الذي استشكله وهذا الذي هالك فقد بينت له أن أن أن أن الإنسان إذا كان يشفي في آخره إذا قالت قال صلى الله عليه وسلم من حب لقاء الله ولكن ليس منا إلا أكره. قالت وليس بالذي تذهب إليه، وليس بالذي تذهب إليه يعني أنه الموت، وأنه يعني مجرد حصول الموت، وإنما ولكن إذا شخص البصر، ولكن إذا شخص البصر يعني انفتح البصر لرؤية الروح عندما تخرج، كما جاء في بعض الأحاديث الدالة على ذلك إن الروح إذا قبض تبعه البصر فتنفتح العين، ولهذا يعني تغمض العين يعني عند الموت، يعني انفتحت من أجل أنها ترى الروح الذي خرجت إذا شخص البصر. وحشرج الصدر يعني كون يعني عند خروج الروح يعني يحصل يعني حشرج الصدر يعني لخروجها، وقشعر الجلد يعني حصل يعني القشعريرة لتكون الجلد يعني بسبب ذلك، وتشنجت الأصابع قيل أنها انقبضت الأصابع وتثنت بدل ما كانت مستقيمة يعني ممتدة فإنها تنقبض. وعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. عند ذلك يعني عندما يأتي النزع وخروج الروح يعني يبشر يعني هذا بالخير فيستبشر ويحب لقاء الله، والكافر يكون بخلاف ذلك يكره لقاء الله لأنه ليس أمامه يعني إلا النار وليس أمامه إلا العذاب فيكره الله لقاءه. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر عبثر بن قاسم عن مطرف بن طريف عن عامر عن شريح بن هاني هو الشعبي عن شريح بن هاني عن أبي هريرة قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن مطرف قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وهذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه يعني مثل ما تقدم عن الصحابة عن عائشة وأبي هريرة وأنس، ويعني فهو يعني فهو مثله. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو عامر الأشعري. أبو عامر الأشعري هو عبد الله بن براد الأشعري وهو من نسل أبي موسى الأشعري.

عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يغفر للشهيد كل شيء، يغفر للشهيد كل شيء. ثم إنه بعد ذلك يعني دعا الشخص الذي قال له هذا الكلام وقال له ماذا قلت، قال كذا، قال يعني إلا الدين سارني به جبريل آنفا، إلا الدين سارني به جبريل آنفا، لأن هذه حقوق الناس، هذه حقوق الناس، وهي يعني الناس يعني يأخذ بعضهم من بعض يعني ما يستحقه. ولهذا جاء في الحديث أن أهل الجنة عندما يتجاوزون النار على الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص بعضهم من بعض، والاقتصاص هذا إنما هو ليترتب عليه يعني أخذ حسنات من شخص إلى شخص، فيكون يعني في ذلك رفعة يعني لمن حصل له يعني شيء من الحسنات من غيره في مقابل في مقابل الحقوق التي عليه. هذا هو يعني المعنى في هذا. يسأل يقول هل النور من أسماء الله؟ نعم، ذكر بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، ذكر بعض أهل العلم أنه من أسماء الله، ويعني بعضهم يقول أنه صفة، أنه صفة من صفات الله، من صفات النور، يعني فهو نور. ويعني ولهذا قال يعني هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، يعني والنور الذي رآه هو الحجاب، نور الحجاب. وأما نور وجهه فقال لو كشفه لأحرق السبحات وجهه كل ما انتهى إليه بصره، لو كشفه لأحرق السبحات وجهه. فبعض العلماء يقول أنه يعده من أسماء الله، وبعضهم يقول أنه صفة من صفات الله. وهذا يقول هل الصانع من أسماء الله؟ ما جاء شيء يدل على هذا، ما جاء شيء يدل على هذا، يعني هذا من أفعال الله عز وجل صانع، مر بنا مر بنا ذكر الصانع ولا لا؟ لكن صانع كل شيء. إيه؟ نعم، صانع كل شيء يعني فاعل كل شيء، يعني فهذا من من من من أفعال الله عز وجل. الطبيب، الطبيب ما أعلم يعني شيء، ما أعلم شيء يدل عليه. يقول إنه حديث حسنه الحافظ ابن حجر والألباني وأحمد شاكر إن الله إن الطبيب هو الله. وين يعني وين حسن وين ذكر فيه الحافظ ابن حجر؟ هو ذكر الأسماء لكن ما أدري هل فيها هذا أو لا، لأنه ذكر الأسماء في موضعين، في كتابه فتح الباري وفي كتابه تلخيص الحبير، فإنه ذكر 99 اسما يعني في هذين الكتابين. ولا أدري هل منها هذا الطبيب، الطبيب الذي ذكره قال إنه حسنه. إذا ثبت وصح فإنه يسمى الله به. ما الفرق بين اسم الله الرازق والرزاق؟ القادر، الرازق والرزاق. القادر، الرازق، الرازق، الرازق يعني كما هو معلوم يعني الرزاق صيغة مبالغة، يعني يعني يعني كثير، يعني الرازق يعني يدل على صيغة الرزق، وهذا يدل على الرزق مع المبالغة فيه، مثل العلام والعليم، الرازق والرزاق، مثل الخالق والخلاق، العليم والعلام، يعني أحدهما فيه مبالغة والثاني يعني يعني لا مبالغة فيه. والذي ذكر أو السؤال الذي مر عن الطبيب، أنا أريد أن أعرف المكان الذي حسن فيه حافظ بن حجر الحديث، وكذلك المكان الذي صحح فيه الألباني هذا الحديث، وما قلته أن لا يعني لا أدري هل جاء في ابن حجر ذكر الطبيب، هذا ليس بلازم، لأنه إذا حسنه وإن لم يأتي به بما عده، لأن المقصود بالعدد ذكر 99، يعني ليس معنى ذلك أن، وكما عرفنا أنها ليست محصورة في 99، ولكن يعني